شيخ، طيب يا شيخ، نعم، هذا الأخ الذي يدخل البرلمان، نعم، هل يجوز مجالسته تحت المطر الانتخابي له؟ إذا كنت نراها معصية وإقرار للطاغوت، هل يجوز مجالسته وين؟ تحت المطر الانتخابي، إذا كان وضع مطر انتخابي حتى يأتون الناس. وما هو القصد بمجالسته؟ هل هو مسايرته أم مناصحته؟ يا جماعة بارك الله فيكم، الرسول عليه السلام ما كان يجالس المشركين؟ طيب لماذا كان يجالسهم؟ طيب فهل هناك يعني فرق عكسي، يجوز للنبي المعصوم أن يجالس المشركين ولا يجوز للمسلم غير المعصوم أن يجالس المسلم الذي يتبنى يعني منهجا مخالفا للكتاب والسنة؟ ألا يجوز هذا مجالسته من أجل النصيحة أما من أجل المنافقة؟ هذا لا يجوز. يا شيخ، النصيحة مثلا نصحناه ولكن أتيت أجلس يعني هكذا يعني لأشرب الشاي لآكل قلت لك إذا كانت المجلسة من أجل مسايرة فهذا لا يجوز، أما من أجل مناصحة فهذا هو الواجب. الله يبارك، بارك الله فيك يا شيخ.